قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الأنا في هذا الزمان؟ بنيتي، الأنا في معاجم اللغة هي الأناه. الأناة يا بنيتي. الأناه هي الأنا يا فيلسوف؟ نعم يا بنيتي، والأناه معناها التؤدة والتمهل والتريث وعدم التعجل. ولماذا؟ لماذا التؤد والتمهل؟ ثم لماذا التريث وعدم التعجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. نعم نعم، ولكن. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: السمت الحسن والتؤد والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أؤمن وأوقن بأن من تأنى نال ما تمنى. نعم نعم، ولكني في نفس الوقت أؤمن وأوقن أيضا بأن التعجل في بعض الأمور بعينها خير من التمهل فيها أو التراخي في أدائها. بنيتي، العجلة أو التعجل مطلوب ومرغوب في أمر واحد فقط، هو المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى فعل الخيرات. نعم، هذا هو عين ما أعنيه ونفس ما كنت أرغب أن أسألك فيه. الواقع يا بنيتي، الواقع. الواقع يا فيلسوفي أنني قرأت بالأمس ضمن ما قرأت أن الله عز وجل قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. صدق رب العزة. وروي أيضا يا فيلسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا بنيتي، هذا يدل ويبين على أنه للتأني فوائده وعوائده في حينه، وللعجلة آثارها وثمارها في أوقاتها. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، روى أبو صالح رضي الله عنه وأرضاه فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. الله الله الله، أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هذا عن دعوة سيد الخلق المجابة والمستجابة بإذن الله جل علاه في شفاعته لأمته. نعم نعم، فبما وكيف ومتى يصل المؤمن من أمة محمد إلى بلوغ إجابة دعوته إذا ما دعا مولاه جل علاه في هذه الحياة؟ بنيتي، يقول نبي الأمة ورسول الرحمة: ما يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. ما لم يستعجل؟ نعم، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الغد إذن يا فيلسوف.